رجل بين ماذا؟ بين الإنسان والكون. ولو التفت إلى أنه هو تفاعل ثلاثي بين الله والإنسان والكون، بين الغيب والإنسان والكون، لو أدركت هذا وفهمت لعلمت أنك ما تزال على صواب، ولكن عليك أن تستحضر البعد الثالث ألا وهو بعد الغيب. إذن الأخذ بالمقاصد العليا الحاكمة لا يصحح لنا أصول الفقه والفقه فقط، بل يصحح لنا نظرية المعرفة، ويصحح لنا المناهج العلمي، ويعطينا كل تلك القابليات. المقاصد العليا الحاكمة يمكن أن تعالج فترات التوقف والانقطاع في تاريخنا وفي تراثنا. فنحن نعلم أننا انشغلنا بالحروب الصليبية التي كنا نسميها حرب الفرنجة، وهم الذين سموها بالحرب الصليبية ليعطوها البعد الديني، حوالي 200 عام، ثم 200 عام بعدها نحن مشغولون بتصفية ما حدث نتيجة لذلك، ثم دخلنا في عملية تحالف الصليبيين والتتار، فحصل نوع من الانقطاع في تراثنا. انشغلت الأمة كلها وبكل فصائلها بالدفاع عن نفسها وبالدفاع عن وجودها وبمحاولة المحافظة على ما يمكن المحافظة عليه من تراثها، بعد أن أحرق الصليبيون ملايين المكتبات وتبعهم التتار حينما كانوا يلقون بالكتب في نهر دجلة، حتى قال شاعرهم: وما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، يعني تحول إلى أحمر، في يوم يتحول إلى أحمر نتيجة إلقاء الجثث والدماء فيه، وفي يوم آخر يتحول إلى أسود نتيجة إلقاء الكتب وذوبان الحبر فيه، وهكذا. فالمقاصد القرآنية العليا الحاكمة تعالج لنا فترات الانقطاع، وتجعل الصلة بين أجيال الأمة، جيل التلقي وجيل الرواية وجيل الفقه ثم جيل التقليد، هذه الصلة يمكن أن يعاد بناؤها من جديد وفقا لهذه المقاصد القرآنية العليا الحاكمة. المقاصد القرآنية العليا الحاكمة تعلم من يمارسها ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى في أن يعينه على تفعيلها وتشغيلها، يتعلم منها كيفية استخلاص القوانين الموضوعية والكليات من خلال الجمع بين القراءتين. فيستخرج الإنسان قوانين من القرآن الكريم استخلاصا موضوعيا، بحيث تتحول السنن والمعرفة الغيبية في القرآن إلى قوانين موضوعية يمكن أن تدرس، ويجري تداولها وتبادلها وتناقلها من باحث إلى آخر بشكل موضوعي قابل للتدرب والتعليم. والكشف عن هذه القوانين والسنن أمر سوف يثري الفقه والأصول وضوابط الحياة البشرية والعمرانية بأمور هي أحوج ما تكون إليها في وقتنا الحاضر. المقاصد القرآنية العليا الحاكمة ضمانة أيضا لإعادة بناء وحدة الأمة والخروج من حالة الصراع والتنازع والطائفية، سواء في مجال علم الكلام والفرق والطوائف أو في المجال الفقهي والاختلافات. فمن شأن المقاصد القرآنية العليا الحاكمة أن توجد فقها حتى وإن اختلفت العقول في التحليل وفي التناول، توجد فقها متقاربا يمكن جمع كلمة أهله وتوحيدهم على المصادر الأساسية وعلى الغائية. سوف تعالج المقاصد القرآنية العليا الحاكمة حالة الفصام بين أجيال الأمة وهذا الاضطراب الذي نراه في علاقات الأجيال المختلفة. المقاصد القرآنية العليا الحاكمة سوف تسهم كثيرا في إعادة صياغة الخطاب الإسلامي المعاصر، سواء على مقتضى على مستوى المحيط الإسلامي أو على مستوى المحيط العالمي. هكذا نجد أن المقاصد الشرعية العليا الحاكمة أو القرآنية العليا الحاكمة يمكن أن تعدل مسار نظريتي التكليف وبناء الحكم الشرعي أو الفقهي كما يقال، تعدل مساره وتجعله أكثر ارتباطا بالواقع وأكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات الواقع الذي يعيشه الناس ويحيونه. وهنا نود أن نعرض خطاب التكليف وهذه المنظومة لكي نتبين الفرق بين فقه يقوم على خطاب التكليف وعلى تصنيف الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي وما إلى ذلك، وهذا التصنيف الناجم عن المنظومة الأصولية القائمة وبين المنظومة الأصولية القائمة على المقاصد القرآنية العليا الحاكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه المحاضرة الثالثة أود أن أضرب بعض الأمثلة والنماذج مؤجلا عملية استكمال أصول فقه الأقليات إلى مناسبة أخرى في إطار قضايا الحكم والتكليف في أصولنا الفقهية الموروثة. نجد الأصوليين يعرفون الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، والحكم عند الفقهاء أيضا هو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة. ولذلك فقد قسموا الحكم إلى حكمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي قالوا هو الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الطلب أو التخيير، فكان الحكم التكليفي في نظر الأصوليين هو الواجب أو الفرض والمندوب أو الندب والتحريم والكراهة والإباحة. وأما الحكم الوضعي فهو الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الوضع، أي وضعه الشارع ليكون علامة ودليلا على الحكم التكليفي، فقسموه إلى ما يعد سببا وشرطا ومانعا ودليل صحة أو دليل بطلان، وتقسيمات أخرى كتقسيم الفعل بالنسبة للوقت وتقسيم الفعل بالنسبة لصفته إلى عزيمة ورخصة وما إلى ذلك. فقسموا الواجب باعتبار وقت الأداء، وقسموه باعتبار تقديره، وقسموه باعتبار الفعل اللازم بفعله، وقسموه باعتبار الصفة أنه مخير معين إلى آخره. وهكذا استمرت التقسيمات للحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه والشروط والأهلية وعوارض الأهلية وطبيعة التكليف وما إلى ذلك مما هو معروف لدى طلبة العلوم النقلية. بالنسبة للمقاصد القرآنية العليا الحاكمة، من حيث التعريف نعرفها بأنها خطاب الله القائم على مقاصد القرآن العليا الحاكمة الكلية القطعية المنبثقة عن الاستقراء التام لآيات الكتاب الكريم، فيصبح الحكم الشرعي هو هذا. وفي هذه الحالة يتغير عندنا التقسيم، لا بأس أن يكون هناك عندنا حكم تكليفي دلت المقاصد العليا الحاكمة عليه وصار مما ينبغي عمله، وحكم وضعي دلت المقاصد العليا القرآنية الحاكمة عليه فالأسباب والشروط وكذا لا تهملها فكرة المقاصد. والتقسيم سوف يتغير بالنسبة للتكليف من فكرة الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح إلى فكرة المطلوب وغير المطلوب، ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، والمستوى يتصرف المجتهد فيه، فهو الذي يستطيع باجتهاده الدائم المستمر. وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق بأن هذه المقاصد لا يستطيع تفعيلها والتحرك بها إلا علماء قادرون على أن يمارسوا الاجتهاد في كل ما يعرض لهم من شؤون وشجون. فإذن هذه المقاصد العليا القرآنية الحاكمة سوف تعيد بناء كثير من القضايا الأصولية الموروثة وفقا لمنطلقاتها وقواعدها لكي تبني الأصول التي تتمثل بتلك الخصائص التي أشرنا إليها فيما تقدم. ولذلك فإنني أدعو إخواني من العلماء والمشايخ وطلبة العلوم الشرعية في الهند أن يستمروا في البحث والدراسة في هذه المقاصد القرآنية العليا الحاكمة وتقسيماتها، ولكل مجتهد نصيب، فيمكن أن يلهم الله تبارك وتعالى آخرين منكم شيئا يساعد على التأصيل، فالعلم رحم بين أهله، وإذا كان للسابق فضل التأسيس والتأصيل فإن للاحق فضل التكميل والتتميم إن شاء الله. سأخذ فتوى من فتاوى الأمة، يعني ليست فتوى جزئية ولا تتعلق بأمر جزئي، وأحاول أن أعرضها عليكم بطريقة تسمح لكم برؤية شاملة تشمل الواقع وتشمل المقاصد القرآنية العليا الحاكمة. يعني نظر المفتي في هذه الحالة أو المجتهد سوف يدور بين عنصرين: الأول المقاصد القرآنية العليا الحاكمة، الثاني الواقع. سئلت عن المشاركة السياسية في العراق بعد احتلاله، وكان السؤال: ما رأي الدين في المشاركة السياسية في العراق اليوم في ظل ظروفه الراهنة؟ وهذا السؤال قد أجاب عنه آخرون بإجابات مختلفة، لكن من خلال الاعتماد على المقاصد القرآنية العليا الحاكمة وما تتطلبه من عمق وشمول ودراسة للواقع، وضعنا أولا خطة لدراسة واقع الفتوى. هذه الخطة تبدأ أولا بضرورة الإلمام بالمفاهيم وواقعها، فالمفاهيم الواردة في إشكالية كهذه لا بد من فهمها مفهوما مفهوما. ما المراد بالمشاركة السياسية؟ هذه عبارة من كلمتين: مشاركة وسياسية. ما هي المشاركة ولماذا وصفت بالسياسية؟ فلا بد من تحليل كل كلمة ومعرفة معناها، ثم كيف صيغ المفهوم بهذه الطريقة ولماذا. النطاق الذي وضعت فيه الفتوى هي المشاركة السياسية في العراق، إذن نحن لا نتحدث عن شيء خارج تلك البلاد. العراق لها تاريخ ولها واقع سياسي اجتماعي وسياسي واجتماعي ثقافي وحضاري وما إلى ذلك، وهناك مآلات تتراءى مهما كانت الفتوى، في جانب الإيجاب، في جانب السلب، في جانب القبول، في جانب الرفض إلى آخره. فإذا النقطة الأولى التي ينبغي للمفتي الذي ينطلق من فقه المقاصد القرآنية العليا الحاكمة أن يلم بجميع المفاهيم وبواقعها. الواقع السياسي للعراق هو النقطة الثانية التي يجب أن نقف عندها. النظام السياسي في العراق اليوم يتكون من خماسية أساسية: أولا نظام الحكم، من يحكم؟ رئيس الجمهورية أو الحكومة أو الأمريكان أو التحالف أو ماذا؟ السلطة التشريعية، هناك برلمان، ولكن ما مقدار الحريات الموجودة لدى ذلك البرلمان؟ ما الحصانات التي يملكها الأعضاء؟ نحن نعرف في العالم الثالث من أسهل ما يمكن أن ترفع الحصانة عن النائب وتلقيه في السجن، فالحصانة ليست كما هي في الديمقراطيات الغربية مثلا. الدستور، الانتخابات، نظامها، تشكيل المجلس التشريعي، هذه كلها داخلة تحت بند من يحكم أو الحكومة. هناك سلطة تنفيذية تشمل الوزارات الأساسية وتوجهات الوزراء وانتماءاتهم، سلطة قضائية في محاكم وفي قضاة، ولكن مدى الاستقلال الذي يملكه هؤلاء القضاة وتلك المحاكم، وما الدور السياسي للقضاء؟ هل للقضاء دور سياسي أو هو دور قضائي محض؟ كيف يحكم البلد؟ أن يحكم أولا، ثم كيف يحكم؟ قواعد الحكم الرسمية وغير الرسمية. في كل بلد هناك تقاليد وهناك قواعد للحكم، بعضها رسمي وبعضها متعارف عليه أو لا يحمل الصفة الرسمية. طيب بما يحكم؟ يعني صار عندنا ونحن نتحدث عن الواقع السياسي للعراق أننا نبحث في نظام الحكم أولا، وتحت بند نظام الحكم وضعنا هذه الأمور: من يحكم، ما هي السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، كيف يحكم، بما يحكم. نأتي إلى الفقرة الثانية من هذه الخماسية، الأحزاب والهيئات الشعبية. هناك من يقول هناك 370 حزب الآن في العراق، هناك من يقول أكثر أقل. ما عدد هذه الأحزاب والهيئات الشعبية؟ ما هي مرجعياتها؟ بعضها طائفية، مرجعيتها طائفية، بعضها عشائرية، بعضها دينية، بعضها قومية، بعضها بعثية، بعضها فقط من أجل تحقيق مصالح ما، منطلقاتها، أهدافها، وسائلها، أدواتها، علاقاتها، عوامل التأثير فيها، مشتركاتها، خصوصياتها، شعبياتها، خصائص تكوينها، امتداداتها مع الحكم والوجود الأجنبي خاصة الاحتلال. هذا كله داخل تحت بند باء. لما قلنا النظام السياسي يتكون من خماسية أساسية، أول الخماسية نظام الحكم، ثاني الخماسية الأحزاب والهيئات الشعبية، ثالثها الرأي العام في العراق. ما مكونات الرأي العام؟ ما الطبقات الفكرية والثقافية الموجودة؟ وسائل التعبير عنه، عن الرأي العام، يعني كل واحد من حقه أن يقول الرأي العام في الهند مثلا أو في العراق أو في مصر أو في أي مكان يرى كذا. لا، لا بد من دراسة عوامل التأثير في الرأي العام، ثوابت الرأي العام، متغيرات الرأي العام، علاقاته، مواقفه الرئيسية من الحكومة ومن القوى الداخلية ومن القوى الأجنبية، ما أهم قياداته وتوجهاته. يعني الناس التي تتحكم في الرأي العام مثلا، لنقل بالنسبة لحالة العراق اللي هي مبحوثة، الشيخ السيستاني باعتباره مرجع للشيعة بكليتهم بعمومهم، وتحت السيستاني قيادات كثيرة جدا. طيب هذا جيم من الخماسية. دال، البند الرابع من الخماسية الحاكمة، قواعد العملية السياسية. وقواعد العملية السياسية هي أوسع من قواعد الحكم. الحكم والإدارة والتغيير، فهناك قوى للتسيير، تسيير الحكم، وهناك قوى للتغيير، فنريد نعرف هذه القوى. بين القواعد الرسمية وهي التي تمثل الحالة القانونية والدستورية، والقواعد غير الرسمية التي تمثل الأعراف والتصرفات والحركات وما يسمى باللعبة السياسية أو الألعاب السياسية، هذه انتهينا من 4. 5 بيئة النظام السياسي الدولية الإقليمية الداخلية. فالعملية السياسية في العراق إذن هي نتيجة تفاعل بين هذه الخمسة: نظام الحكم، الأحزاب والهيئات الشعبية، الرأي العام، قواعد العملية السياسية، بيئة النظام السياسي الدولية الإقليمية الداخلية. إذن العملية السياسية راح تكون نتاج تفاعل خماسية النظام السياسي السابق. طيب المشاركة، نجي للجواب، كيف يجيب الفقيه عن مشكلة أو سؤال انطلاقا من فقه المقاصد القرآنية العليا الحاكمة ونظرا في الواقع؟ المشاركة السياسية في الواقع العراقي الراهن أولا فيها جدال المرجعيات، هناك مرجعيات دينية وهناك مرجعيات سياسية ومرجعيات عشائرية قبلية وهكذا ومرجعيات خارجية. مقاييس الصحة والخطأ هي هذه اللي نعتمد على الحكم الشرعي الذي نأخذه من المقاصد القرآنية العليا الحاكمة لقضايا نقول بمقتضاها هذا صحيح هذا خطأ، أن تكون لك مرجعية بهذا الشكل أن لا تكون إلى آخره. مقاييس النجاح والفشل للعملية السياسية كلا أو جزءا تعتمد على ماذا؟ على الحكم الواقعي. يعني راح نشوف في الواقع نجحت بحقن الدماء، نجحت بتحرير البلاد، نجحت في توحيد البلاد، نجحت في كذا أو فشلت. طيب فراح نجي بعد ذلك نسأل هؤلاء الذين يسألون عن المشاركة السياسية ما هي مقاصد المشاركة، لكي نطمئن آنذاك أن مقاصد المشاركة سوف تنسجم مع المقاصد القرآنية العليا الحاكمة أو لا تنسجم معها. ثم نوجه سؤال آخر: ما قواعد المشاركة وآلياتها؟ وهناك من يرى أن قواعد المشاركة يجب أن يأتي بنوع من الرضا من المحتل الخارجي، آخرين يرون من الداخل رؤى مختلفة. نريد أن نعرف، أو على المفتي أو على المجمع الفقهي الذي يريد أن يصدر فتوى في هذا الأمر أن يعرف قواعد المشاركة وأن يعرف آلياتها، ليكون جوابنا بعد ذلك المنطلق من المقاصد. نقول شارك من منطلق كذا، لا تشارك من منطلق كذا، شارك متحريا المقاصد التالية: 1، 2، 3. لا تشارك لأن المقاصد التالية لا تتحقق. شارك في ضوء وشروط 1، 2، 3، 10. لا تشارك في حالة عدم توفر هذه الشروط وحالة فقدان تلك الشروط أو وجود موانع إلى غير ذلك. هذه هي خطة الدراسة اللي يجب على المفتين الذين يبتلون باستفتاءات حول قضايا يمكن أن نسميها بقضايا الأمة. يعني هذا استفتاء لا ليس سهلا، ليس هناك أمامي شخص واحد جاء وقال حل وقت صلاة الظهر وأنا نسيت إن كنت متوضئ أو غير متوضئ فكيف أصلي أو فاتتني ركعة أو شيء منها. هذه أمور شخصية عينية ممكن الإجابة عنها أي مفتي أوتي شيئا من العلم يستطيع أن يقوم بها، لكن فتاوى الأمة والقضايا المتعلقة بالأمة خاصة في مجال الأقليات في مثل بلد كالهند أو المسلمين في أمريكا لا ينبغي أن ينفرد بها مفتن واحد ولا خمسة ولا عشرة، وإنما مجموعة كبيرة وتخصصات متعددة وتدرس جميع جوانب القضية قبل أن تقول فيها شيئا. طيب، نقدم تعريفات للمفاهيم المنسجمة مع المدلولات في عقلية الناس المعاصرة ومع الحالة العراقية بخصوصياتها. الواقع السياسي للعراق يعني معطيات اليوم، ويجب أن نحدد. فلما أقول الواقع السياسي للعراق أو الواقع السياسي للمسلمين في الهند، لازم أحدد تاريخ معين. فأقول مثلا حتى الربع الأول من عام 2007 أو 8 أو 9 أو قبل أو بعد، النظام السياسي العراقي مما سبق 2007 الذي حددناه كتاريخ لمعرفة الواقع السياسي للعراق في تلك المرحلة، نجد العراق أو النظام السياسي العراقي قائم على نظام تحت مظلة دولية. هذه المظلة الدولية أهل البلد أو أكثريتهم والعرب أو أكثريتهم والمسلمون أو أكثريتهم يعتبرونها احتلال من وجهة نظر الأغلبية، ويعتبرها آخرون وجود أجنبي صديق من وجهة نظر أخرى. فمثلا لو سألت الطالباني أو سألت الحكومة أو شيء، سيقول لك هؤلاء أصدقاء ونحن الذين طلبنا منهم، وما يزالون لحد الآن كلما أرادت أمريكا تحديد موعد للخروج يقال لها لا، هذا الموعد غير كافي، لن نكون أقوياء بالقدر الذي نستطيع أن نصد بها إلا إذا كنت موجودة، وهكذا. فإذا النظام السياسي تحت مظلة دولية أو تحت احتلال من وجهة نظر الغالبية العظمى من أبناء البلاد ومن العرب ومن المسلمين بل ومن الدول الأخرى، وحالة وجود أجنبي صديق من وجهة نظر الحكومة مثلا، رئاسة الجمهورية، بعض الأطراف المشاركة بالعمل السياسي. المعلن في العلن أن هناك نظام حكم جمهوري تكون بصورة مؤقتة بعد سقوط نظام آخر أيضا كان جمهوريا تحت مظلة دولية احتلالية مسلحة بقيادة أمريكية، ثم تحول إلى نظام دائم. هذا النظام الذي جاء كما يقول بعض العراقيين مثلا على دبابات أمريكية أو شيء، هذا النظام تحول إلى نظام دائم وموجود، والآن المالكي رئيس وزراء والطالباني رئيس جمهورية إلى آخره. لا يزال هذا النظام يبحث عن إرساء لقواعده، كيف يستطيع أن يعزز قواعده ويرسي دعائم حكمه. النظام الدائم هذا الآن يقوم على انتخابات تشريعية وحكومية مختلف على مصداقيتها. بعضهم يشكك في شرعية الانتخابات النيابية حتى لو كانت حرة 100%، لأنه يقول تحت الاحتلال، وأنها تمت تحت ظل رعاية وتوجيه من قوى الاحتلال وفي ظل اختلال أمني شاسع وتوجهات تفرق وتقسيم للعراق عرقيا وطائفيا. الأمر الآخر الذي ينبغي أن نلاحظه في النظام السياسي أن هناك نظام تشريعي قائم على دستور مدني يرعى الانقسامات الداخلية المذهبية الطائفية. فهناك غلبة شيعية لأن الإخوة الشيعة يرون أنهم هم الأكثرية، وهناك وجود كردي كبير فرئيس الجمهورية وزير الخارجية إضافة إلى ما يشبه استقلال الإقليم، وهناك ثغرات دستورية كثيرة. قواعد تقسيم السلطة قائمة على فكر طائفي وعرقي داخل السلطة التنفيذية، سمتها الكبرى تهميش العرب السنة والمرجعية الدينية السنية مما يراكم على حالة التفرقة وحالة الانقسام. المؤسسات في ظل هذه الدولة مؤسسات ضعيفة، سميها وزارة الدفاع والداخلية وكذا، يعني علم ودستور ومجلس أمة، كل عن المعنى الصحيح محرف كما يقول الرصافي شاعر العراق. فهي مؤسسات دولة ضعيفة تقع بين الاحتفاظ ببقايا ميراث صدام البعثي وأساليبه، وبين الشكلية غير المكتملة المقلدة للنمط الغربي، وبين اللا نظامية واللا مرجعية. ستة، مؤسسات دولة تعاني إشكاليات انعدام مصادر الأمن والاستقرار والاستمرار والتمويل والشفافية ورسو القواعد الإجرائية، وتعاني تأثيرات الطائفة والمذهب والطبقة. سبعة، رأي عام مضطرب الرؤوس والقواعد، حالة الإعلام والخطاب السياسي، تشرذم، غياب البرامج، غياب المشاريع الواضحة، سواء في مجال التسيير أو في مجال التغيير. الثامن، في مجال النظام السياسي، عملية سياسية تعتبر ناقصة الأركان، جماعات سلمية غير فعالة، جماعات مسلحة مجهلة المعالم تحت اسم مقاومة الاحتلال، مجتمع مدني شائه، حالة شبيهة بالحرب الأهلية أو أقرب ما تكون إليها. عملية سياسية ناقصة الفعالية والفاعلية تترك مساحة أوسع لفعل العامل الخارجي الدولي والإقليمي، ويتضح فيها اختلال موازين القوى لصالح الاحتلال والطائفية الشيعية. عشرة، بيئة دولية وإقليمية متعارضة المصالح والأهداف، فهناك أهداف طائفية وأهداف مصالح ذاتية للقوى الخارجية. غياب مشروع الخلاص الدولي للعراق لغلبة الكفة الأمريكية وأهدافها، فلا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا غيرها قدمت مشاريع من شأنها أن تنهي هذه المشاكل التي ذكرت. 11، الاستراتيجية الأمريكية في بنية النظام السياسي العراقي وحركته موجودة، سياسة حجر الأساس، سياسة النموذج القابل للتكرار. فهل يكون العراق هو حجر أساس لمنظومة أمريكية جديدة تريد أمريكا أن تتعامل فيها هي وحلفائها مع بلدان العالم الثالث؟ لا أحد يدري. هل تريد تجعل من العراق نموذج قابل للتكرار؟ لا أحد يدري. هل تريد أن تصنع فوضى خلاقة؟ لا أحد يدري. هل تريد أن تعمل حرب على الإرهاب قاعدته العراق؟ لا أحد يعرف. الإمبراطورية الأمريكية وأمن إسرائيل هل ينظران معا إلى النفط باعتباره المورد الأساسي والاستراتيجي الذي لا بد من احتلال العراق والسيطرة عليه وإيجاد هذا الواقع الشاذ المضطرب لكي ييسر هذا؟ هذا أمر وارد. طيب، 12، منافذ المشاركة في العملية السياسية في العراق، التسييرية، أن تكون جزءا من نظام الحكم في النظام السياسي في القوى الخارجية أو معها، وسائل الوصول وعوائقها، هناك العشائرية، هناك الطائفية، هناك العرقية، التغييرية الإصلاحية والثورية، ضد الداخل، ضد الخارج، ضد الاثنين معا. نشوف احنا هذه ما يسمى بالمقاومة، احيانا تشوفها تضرب في الاجنبي، احيانا تضرب في العراق نفسه، احيانا تضرب بالاثنين. الوسائل المتبعة بعضها سلمي وبعضها غير سلمي. طيب، مقاييس المشاركة السياسية، احنا نحتاج الى مرجعية، نحتاج الى مقاصد، الى قواعد كلية حاكمة، الى آليات نموذجية، ونحتاج أولا إلى مقاييس الصحة والخطأ لتبين لنا المشاركة من منطلق المرجعية الذاتية، لا للمشاركة من مرجعية لا يقبلها تاريخ العراق ولا أصول بنيته الثقافية والحضارية. المشاركة من منطلق المرجعية الواسعية اتجاه الاتساع المرجعية كمقياس، والتي تسع وتجمع الطائفتين والمذهبين والعرقين في النظام. هذه كلها لا بد من أخذها بنظر الاعتبار. ثم مصالح الأمة العراقية الحيوية ثم الأساسية، حفظ نفوس العراقيين، حفظ دين العراقيين، حفظ أموال العراقيين، حفظ أعراضهم، اعتماد التعددية الجامعة قاعدة كلية، مقاييس النجاح والفشل على أساس حسن صياغة المشروع أو البرنامج السياسي المتسق مع المرجعية الذاتية والجامعة. 2- تعيين المقاصد وترتيبها بالتقريب بين الواقع العراقي العام والحال وبين المرجعية والمصالح العليا والمغلبة. 3- استيعاب مطالب القوى الداخلية ومراعاة ثقل القوى الخارجية في تعيين الأهداف وفي التوازن وفق فقه الموازنات وفقه الواقع. 4- اتباع آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بثوابتهما ومتغيراتهما وإزالة المنكر بما لا يوقع مضارا أكبر. 5- تحقيق الوعي العام بين النخبة الصادقة والجماهير بأساسيات المشاركة الصحيحة والفعالة. 6- الانفتاح على الرؤى المتعددة وإدراجها في خطاب المشاركة وتوسيع مفهوم العملية السياسية لتشمل فعاليات الدعوة، الفتوى، العمل الاجتماعي والخيري وما شاكل ذلك. هنا نصل بعد دراسة كل ذلك، وأعتقد أن الهند لا تختلف كثير إلا في أن الهند محررة وحرة وليست محتلة، وأن العلاقة مختلفة مع القوى الخارجية، ولكن من حيث ضرورة أخذ الفقهاء بنظر الاعتبار كل العناصر التي ذكرناها، أعتقد أن الأمر مهم جدا بالنسبة لهم لتكون مشاركتهم السياسية مشاركة فاعلة يمكن أن تؤدي الأغراض، ولا يختلف عليها العلماء ولا يختلف عليها أبناء المسلمين في الهند. إصدار صياغة الفتوى بعد كل تلك الجوانب التي ذكرناها، فالحكم على المشاركة السياسية في العراق وجوازها من يكون محكوما بعدة أمور. أولا، مفهوم المشاركة السياسية بشكل عام وفي الحالة العراقية تحديدا، وبالنسبة للهند في الحالة الهندية تحديدا، مرجعية هذه المشاركة الأصلية والمتغيرات المقبولة فيها، مقاصدها، قواعدها الحاكمة وآلياتها المثلى. فأصبح لدينا 4 عناصر لا بد من ملاحظتها. أعيدها: مفهوم هذه المشاركة السياسية عامة وفي الحالة العراقية تحديدا، مرجعية هذه المشاركة الأصلية والمتغيرات المقبولة فيها، مقاصدها، قواعدها الحاكمة وآلياتها المثلى. ثم نأتي لدراسة الإيجابي في المشاركة السياسية والسلبي. أما الإيجابيات فأولا، تحقيق مصالح المسلمين الشرعية. ثانيا، تكريس المشاركة الإيجابية والتعريف بالطاقات الإسلامية في البلاد وتبني هذا البلد وشعبه للإسلام. 3- أن المشاركة السياسية سوف تساعد على بلورة ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منبر مشروع. 4- المشاركة السياسية سوف تساعد على القيام بنوع من الرقابة على النظام. 5 ممارسة الاجتهاد التشريعي والسياسي الواقع. هذا الجانب الإيجابي يشتمل على 5 عناصر. فالمفتي يجب أن يضع في اعتباره إذن كل هذه الجوانب. الجوانب السلبية في المشاركة: أولا، إضفاء الشرعية على النظام. نعم، لو لما يشارك راح يضفي شرعية، يصبح جزءا من النظام فيضفي شرعية عليه. الأمر الثاني، حينما يشارك الناس الجيدون المسلمون المخلصون كذا، ستزول روح المقاومة والمناعة لدى الأمة، وسوف يتقبلون الأمر الواقع. 3، إيجاد نوع من التطبيع بين الإسلام والنظم الأخرى. هذه هي السلبيات وتلك هي الإيجابيات. فلدينا 5 عناصر إيجابية تقابلها 3 عناصر سلبية، يجب أن تكون كلها حاضرة في أذهان أولئك الذين يفتون في مثل هذه القضايا من فتاوى الأمة. ومن ثم فالحكم على التفصيل يقع بين الأمور التالية: أولا، أن يقال المشاركة محرمة لأنها سوف تؤدي إلى تكريس الاحتلال أو تنضم إلى جماعات لا تعرف لدين العراقيين أصلا تحترمه ولا لأرواحهم وأعراضهم حرمة، أو تتبع منهجية محرمة من باب أن الوسائل تأخذ أحكام مقاصدها. هذا رأي المحرم الذي رجح السلبيات الثلاثة على الإيجابيات الخمسة. الموقف الثاني، أن نقول المشاركة واجبة بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي بشروط كل منهما، وهي التي لا يتم الواجب من حفظ الدين والنفس والعرض والمال في العراق إلا به، ولا يمنع وقوع المحرم في هذه الأشياء إلا به. فالمشاركة لحقن الدماء في ظل وضوح الهدف إذن واجبة. الاحتمال الثالث، مشاركة يختلط فيها الحكم، ومنها الضروري ومنها الحاجي. وفي ظل التكييف المقدم للواقع العراقي نهتم بالمشاركة الضرورية، أي التي يضطر المرء السائل أو غيره إليها، وهي ليست من قبيل المشاركة المحرمة المذكورة. فغالبا لا يعتد بالاضطرار في مثل هذه بوصفها وحيثياتها المذكورة، وليست بالطبع واجبة، بل هي مشاركة يختلط الحال فيها، وهي التي ننصح بأن يستفتي الإنسان فيها ضميره ووجدانه مع كل ما تقدم. فعند الاضطرار لا بد من إعمال القواعد الترجيحية. كيف نرجح مصلحة على مفسدة، منفعة على مضرة، إيجابي على سلبي؟ فننحاز آنذاك إلى طرف المصلحة المعتبرة والمغلبة التي ينبغي أن يميل حكم المشاركة بالرجحان أو المرجوحية إليها. وهذه هي محل اجتهاد، والله أعلم بالعباد. هذه محل الاجتهاد. لماذا؟ لأننا آنذاك سوف نرجع إلى هذه المقاصد العليا الحاكمة لتساعدنا على عملية الترجيح. فيقول من يرغب بالمشاركة: إلى أي مدى سوف أستطيع بمشاركتي المحافظة على التوحيد، أو المحافظة على انعكاسات التوحيد وتجلياته؟ بأي قدر أستطيع أن أساهم في إيجاد حالة التزكية بالنسبة للأمة للدولة، للحكومة، للشعب، للأسرة، للناس، للأفراد، هل ستكون مشاركتي مما يؤدي إلى تقوية دعائم التزكية في هذا البلد أو تؤدي إلى تقوية دعائم التدنيس والتدسية فيه؟ هل وجودي في العملية السياسية يساعد على إحداث العمران وحالة